وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وهذا يدل على أهميتها وأنها أهم أعمال البدن بعد الإخلاص والشهادة بالرسالة. ويدل لأهميتها أن الله سبحانه وتعالى فرضها على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الله إلى الرسول بدون واسطة، فرضها عليه بدون واسطة، وكان فرضها في أشرف زمان للرسول صلى الله عليه وسلم وأعلى مكان يصل إليه البشر، في أشرف زمان لأنه في الليلة التي عرج فيها في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء حتى على فوق السماء السابعة، حتى وصل إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام، صريف الأقلام أقلام القضاء والقدر التي أشار الله إليها في قوله يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، يغني فقيرا ويفطر غنيا ويمرض صحيحا ويصح مريضا ويميت حيا ويحيي ميتا إلى غير ذلك من شؤونه التي لا يحصيها إلا الله عز وجل. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. المداد معناه ما يكتب به، يعني الحبر. وقال عز وجل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. الله أكبر. لو أن ما في الأرض من شجرة، كل الأشجار لو جعلت أقلاما وجعل البحر مدادا ومن بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إن الله عزيز حكيم. وذلك بكثرة أفعاله عز وجل وشؤونه التي لا يحصيها إلا الله. والله سبحانه وتعالى يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول. فمن يحصي مخلوقات الله؟ كل مخلوق يقول الله له كن، فمن يحصي هذه المخلوقات؟ ولهذا كانت كلمات الله لا تنفد أبدا. فرضت الصلاة وهو أيضا دليل على أهميتها، فرضت على العباد 50 صلاة في اليوم والليلة، وهذا يدل على أهميتها ومحبة الله لها وأنها جديرة بأن يفني الإنسان أكثر وقته فيها، لأنه لو صلى 50 صلاة وكل صلاة تستوعب ربع ساعة كما قررناه في الليلة الماضية فكم ساعة يمضي في الصلاة؟ ساعة وربع في الخمس، اضربها في 10 ها؟ 12 ساعة ونص ولا لا؟ نعم، يعني معناها أكثر الوقت تشغله في الصلاة. وهذا دليل على أنها جديرة بأن يشغل الإنسان وقته كل أكثر وقته فيها. ولكن الله عز وجل بلطفه ورحمته خفف علينا وله الحمد والمنة، خفف علينا هذه 50 وجعلها 5 بالفعل و50 في الميزان. كم حسنة؟ 5 بالفعل و50 في الميزان. كم حسنة؟ 500 حسنة. الصلاة يعني الصلوات هذه 5 500. لماذا؟ لأنها 5 وجعلت الواحدة عن 10، الواحدة عن 10. ليس هذا من باب الحسنة بعشر أمثالها، لأن الحسنة بعشر أمثالها جميع الحسنة هكذا، لكن هذه حسنة واحدة تعد إذا فعلت واحدة تعد كأنها فعلت كم؟ 5 مرات. لا 10 مرات، 10 مرات، 5 في الفعل و50 في الميزان. وكان ذلك بسبب موسى عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض الله عليه 50 استسلم ورضي ونزل مستسلما لهذا الأمر راضيا بفرض الله له وهو قائد هذه الأمة، والتزامه بذلك التزام للأمة كلها. مر على موسى وقال ماذا فرض ربك على أمتك؟ قال 50 صلاة في اليوم والليلة. قال إن أمتك لا تطيق ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع إلى الله فسأله التخفيف، وما زال يسأل الله التخفيف حتى صارت 5. ونادى مناد إني أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فنزل الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك راضيا منشرحا بهذا صدره، فصارت لله 5 في الفعل و50 في الميزان. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.